وهي تأخذ وهي أن الأصل عدم جواز إخراج الزكاة من البلد لقوله من أغنيائهم ترد على فقرائهم إلا إذا استكفى أهل البلد ولكن نظر إلى المصلحة إذا كان في ظنك من يكفي أهل البلد جاز أن تخرج لتنال بذلك أجرين. تقدم أخ لأخت منتقبة وهو غير ملتزم وليس ملتحيا فنصحها الكثير ألا ترفضه لعله يكون فيه خير. أقول إذا لم يكن على دين فلا خير في هذه الزيجة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأما قولكم أو قول السائلة أنه يصلي فهذا لا يعد حدا كافيا لوصف الرجل بأنه على ماذا؟ على دين. إنما الكلمة لها معنى، وهذا المعنى لا شك لا يصدق على إقامة الصلاة وحدها والله المستعان. نعم إيه؟ هات معنى والله هذا استدلال جيد، ولا شك أن الآية فيها وجه لما تقوله أنا أستحسنه جزاك الله خيرا، فعلا هذا يصدق ما كان المؤمنين أن ينفروا كافة، فهذا فيه إشارة إلى أن هناك من المؤمنين من تفرغ لطلب العلم، فلا أرى مانعا، وهذا الاستدلال جيد. طيب طيب لا لا يخرجون، لأن قلنا مدار الزكاة على من؟ على المال لا على الأشخاص. يا خالد يشترط ماذا؟ يشترط الإسلام إلا في قسم المؤلفة، يعني لو كان الفقير على غير ملة الإسلام لا يعطى. نعم بقرينة والمؤلفة يا خالد، فدل على أن الفقراء والمساكين ليسوا من المؤلفة. من أغنيائهم ترد على فقرائهم، ولا يصدق قوله فقرائهم على غير المسلمين، واضح. وبقرينة قوله والمؤلفة، والمؤلفة هم من؟ هم من ليسوا على ملة الإسلام. إلى متى سوف يتم تأجيل كتاب الزكاة؟ اعلم أخي أن العلم غيب، أن العلم غيب، شاء الله له أن ينزل صحيح. ثم أقول يا طالب العلم ما يزعجك؟ هل المقصود أن ننهي كتاب الزكاة والسلام؟ لو كان هذا المقصود لفعلت ذلك في 3 أو 4 محاضرات، ويمكنني أن أفعل. مسألة القول الراجح الدليل، وبهذه الطريقة سننهي كتاب الزكاة في ساعات، ولا أنتم تعلمون أن هذا ليس من طريقتي في الدرس، لأن من طريقتي عندما أدرس المسألة فأنا أهدف من ورائها إلى عشرات المسائل، يتعلم طالب العلم كيف يتعامل مع المسائل الشرعية، كيف يستنبط، كيف تكون عنده ملكة فقهية، يستطيع هذه الملكة الملكة الفقهية أن ينطلق. وها أنت ترى لما نعرض مسألة للنقاش فتجد أن إخوانك يشاركون بالرأي والنظر والدليل، وهذه المشاركة تدل على ماذا؟ أدل على أن على عظيم الفهم وعلى مدى الاستيعاب، وهذا مما أقصده من هذه المناقشات أصلا. كما ترى الآن من ذكر أخينا إبراهيم دليلا، هذا الدليل فعلا له وجه قوي جدا في المسألة التي نتكلم فيها، وهي مسألة التفرغ لطلب العلم، لأن الآية فيها معنى: وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه الآية فيها معنى أن هؤلاء النفر تفرغوا ليتفقهوا في الدين، فلما تفرغوا لم يصدق عليهم أنهم مكتسبين، ولما تفرغوا صدق عليهم أنهم فقراء إذا كانوا لا يملكون، لأن منهم من يتفرغ وهو إيه؟ وهو يملك، كمن عنده مال، من له إرث، من كذا، من له ريع، فإذا فصار فقيرا لم يكن مكتسبا، ومن جهة أخرى أنه تفرغ تمام لم يكن مكتسبا من جهة الفقر ولا من جهة القوة، فصار مستحقا. وهذا الذي أرمي إليه. بارك الله فيك. نعم، سأجعل باقي في كتاب الطلاق فعلا درس أو درسان لننتهي منه أيضا، وإن شاء الله أعد أن يكون ذلك قريبا من تحديد موعد قريب لننهي مسائل كتاب الطلاق. طيب، قال رجل لامرأتي أنت طالق طالق طالق، أو قال طالق بالثلاث، هذه تعد طلقة واحدة لأنها من الطلقة الأولى طلقت، فلا يجوز تطليقها بعد لأنها صارت مطلقة إلا إذا ماذا؟ وربك قال الطلاق مرتان، قوله مرتان إشارة إلى أنه مر ثم رجع ثم مر. أخونا الذي خطب الجمعة مرتين وشرب ماء أثناء الخطبة، فأقول الخطبة فيها وإن أصابه حياء وخجل شديد أثناء الخطبة، فالخطبة يعني الخطبة أو الأمر الجلد سيتعرض له، ولكن رب العالمين سيثبت. والذي سقاه ماء يعني سقاه علما ومعرفة ستكون ثباتا له في هذه الفتن. الذي أرسل لي بأمر بعض إخوانه في مسألة طلب العلم والزواج يوافيني بعد الدرس. أنفق على والدك أخي الكريم وإن أثر ذلك على مستقبلك وما تريد من تكوين نفسك فما نقص مال من صدقة، وصدقتك على أبيك لعلها تكون سببا من أسباب جلب الرزق إليك، فبر الوالدين تعلمون أنه من أسباب ماذا؟ من أسباب السعة في الرزق. فافعل، وإن أخر ذلك على ما تقول من تكوين نفسك أو من مستقبلك وليس يؤثر في الحقيقة. لا حرج عندي من وضع قليل من الصبغة السوداء على الحنة الحمراء لاستخدامها طالما أن الشعر لم يصبغ باللون الأسود، فلا حرج. ففي الحديث حمروا وصفروا وجنبوه السواد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المال الذي حال عليه الحول هو الذي تخرج عليه الزكاة، فإن حال الحول على 9,000 تخرج عليها الزكاة. أما إذا زاد المال في أثناء الحول إلى 10,000 هذه 1,000 الزائدة لا تخرج عليها الزكاة لأنه ما حال عليها الحول. لا حرج أن تجلس في المسجد في العبادة للذكر والطاعة، ولكن لا تتفرغ لذلك مضيعا أهلك وولدك. رجل أرسلني لشراء شيء وأعطاني أجرة تاكسي فركبت الأتوبيس، فهل لي أن أخذ المال المخصص للتاكسي؟ لا، أنت وكيل. وهذه المسألة تكلمت عنها، بعضكم قد يوكل في شراء شيء لأخيه فيذهب يشتري من مكان ما بأقل من ماذا؟ من سعره العرفي أو المعروف، لا يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة لأنها لحق صاحب المال كما جاء في حديث الثلاثة الذين سدت عليهم صخرة باب الغار. تجوز إمامة المرأة للمرأة كما جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيوة نعم، حول له لهم. لو نسي رجل أجرة التاكسي أو السيارة التي ركبها يتصدق بثمنها، بثمن هذه الأجرة. رجل يريد أن يخطب فتاة ملتزمة وأهلها غير ملتزمين، هل يخطبها؟ نعم، الحديث قال فاصفر بذات الدين، ولم يتكلم في شيء في ماذا. أما الحديث التي المرأة الحسناء في المنبت السوء هذا حديث لا يصح. امرأة تريد أن ترتدي النقاب وأمها لا توافق على ذلك إلا بعد زواجها، هل يقع عليها الوزر وحدها أم يقع على والدتها؟ لا عليها ولا على والدتها من جزء، لأن النقاب ليس واجبا هو مستحب، وظلم أنه مستحب لا يجب، فلا تكون المرأة آثمة ولا أمها، ولكن عندي أنه أحب إن شاء الله تبارك وتعالى. رأيت أني بمكان به زرع ومعي صاحب لي، فأخذ صاحبي وذهب إلى مكان لا أتذكره، فرجعت المكان الذي به الزرع وكان ولدي هناك ونساء منتخبات عددهم حوالي 4 نساء، فمررت من جواره. أما الوضوء فهو مغفرة الذنب، أما صلاة الظهر فهي الصلاة الأولى إشارة إلى استقامة الأمر. أما المكان الذي فيه زرع فرزق وخير، أما النساء المنتخبات دنيا، سيفتح الله عليك دنيا، ولكن هذه الدنيا طيبة مكسورة بالنسبة لك طالما أنهن منتخبات. الله المستعان. الرؤيا التي رأيت أنك تخدم أهل العلم فإنك تصيب علم، والرؤيا التي رأيت من أمر أخيك فهي على ظاهرها إن شاء الله تبارك وتعالى، وقل عسى أن يكون قريبا. رجل رأى أن الشيطان يخنقه ثم رفع أصبعيه ويشهد بالشهادتين ثم استيقظ ويرفع أصبعيه. أما رفع الأصبعين أنك على عقيدة التوحيد، أما الذي يخنقك وأنت تتشاهد معناه اعتصامك بالدين والإسلام. رجل قتل رجلا خطأ ولم يجد أهله، وبحث عنهم أكثر مرة ولم يجدهم، طالما بلغ جهده في البحث عنهم ولم يجدهم، فأقول إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله تنفق مال الدية عن أخيك في الصدقة عنه إذا كنت مستطيعا. رأيت نفسي عند أحد الإخوة وكان عنده شيء من كتب في العفة فأعطاني كتابا لا أتذكر اسمه، أخوك هذا سيزوجك، وهذا معنى كتاب في العفة. الأدلة على استحباب النقاب هي كثيرة، وقد ذكرتها في مذكرتي التي طبعت، ولا أدري إن كانت معكم أم لا، من أن النقاب ليس بواجب. ولعلي أذكر دليلا واحدا، حديث الفضل بن عباس الذي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الحج، وطفق الفضل ينظر إلى المرأة، هذا صريح في أنه ليس واجبا. سأجيبك على كل ما تقول أمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه، واضح؟ فهذا يدل على عدم وجوب النكاح. فإن قيل المرأة كانت كبيرة وصفها الراوي بأنها من إيه؟ من أجمل النساء. فإن قيل أن النقاب يجب في حق الجميلة قلنا كل امرأة جميلة، والفضل صرف النساء سلم وجه. فإن قيل في الحج إذا كان في أيام منى، وأيام منى تكون المرأة فيها حلالا، لأن هذا الحديث كانت معا في منى، والمرأة تحل كما نعلم إلا من الإيه؟ من الجماع، إلا من الجماع. إذن فالمرأة كانت إيه؟ إذا قيل هذا قبل آية الحجاب قلت هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة إيه؟ قبل موته بثمانين يوما. هذه كلها الذي عندك أم عند الجديد؟ نعم. إيه؟ ده كانوا في الحج. طيب هي لم تعد بعد محرمة لأنها حل، هو في إحرام في أيام منها. هات مرسل من الشيخ أحمد. طيب خذ يا عمر وتدل عم الشيخ. طيب يا ريت الأوراق حضرتك خلصهم دلوقتي عشان نمشي بسرعة. يا نعم ألم الأب فيجوز أن يعطي الإبن، وهذا عليه دليل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق من تصدقت عليه وولدي، فإذا جاز للأم أن تتصدق جاز للأب، ولكن على شرط أن لا يكون الإبن في نفقة الأب، لأن الإبن ليس في نفقة الأم فدفعت له الزكاة. وكذلك رأيت أني أحمل لبن تصيب علما، أن اللبن في الرؤيا علم. نعم لزميل في الكلية يطلب مني ورق معين لفتاة يعرفها، ما معنى ورق معين؟ لتذاكر منه. يعني يطلب منك ورق دراسة ليعطي لي هذه الفتاة لتذاكر منه. شوف إذا كانت بينهما علاقة كما يسمون علاقة صداقة أو زمانة لا تعطي هذه الأوراق، لأن هذا يوطد العلاقة والصداقة بينهم أنه يسعى لها في التفوق وكذا. أما إن كنت تستطيع أن هذا الورق طالما فيه منفعة لإخوانك فيمكن عن طريق جهة ما داخل الكلية نشر هذا الورق النافع طالما فيه علم يصدق عليه الحديث أو علم ينتفع به من غير تخصيص تلك المرأة أو غيرها، كأنك تجعله مصورا في مسجد الكلية لمن ينتفع به ولمن يريد تصويره بغير تخصيص ماذا؟ لا هذه البنت ولا هذه الفتاة. فما بالنا بأن المرأة الغير منتقبة طبعا مش فاهم السؤال إخواني في مسألة النقاب، وسبق أن تكلمت هنا غير مرة ذاكرا عشرات الأدلة، أذكر أني ذكرت قريبا من 20 دليلا على عدم وجوب النقاب، وذكرت للمخالف 20 دليلا أيضا، وتعاملت مع أدلة المخالف بإنصاف شديد. من أشهرها مثلا على سبيل المثال حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا ليس فيه وجوب ستر الوجه، لأن لا يلزم من النهي عن الانتقاب أن يكون واجبا، لأن هنا ما تكلم عن ستر الوجه، تكلم عن طريقة في ستر الوجه نهى عنها في الحج بما دل على مشروعيتها خارج الحج، لا يلزم من هذا الحديث أو من هذا الدليل وجوبا. ولا ينبغي أن نتعامل مع هذه المسألة بالعاطفة، فالذي يكلمكم زوجه منتقب وابنتي عندما تبلغ سنا معينة تمام ستكون إن شاء الله تعالى منتقبة، لكن نحن نتكلم في مسألة علمية، هل نعد التي تلبس الجلباب الشرعي، وأنا أقول الجلباب الشرعي هل نعدها آثمة؟ تلك المسألة لكن أنا لست بهذا أدافع عن المتبرجة، ولست بهذا أدافع عن التي تلبس هذا الحجاب الذي يسمونه الحجاب التبرج، تمام، يعني لا أعتبرها من الأصل متجلببة ولا محتجبة ولا شيء من هذا. إذن فلا يفهم من كلامي أني أدافع عن تلك، لا والله أنا لا أدافع عنها، بل وأعد فتنة هذه أعظم من فتنة المتبرجة، لأن المتبرجة تعلم أنها آثمة، لكن التي تلبس هذا الحجاب المتبرج تعتقد نفسها على ماذا؟ على شيء، وليست على شيء، لأن من أتى عبادة شرعية ينبغي أن يأتي بها على وفق ماذا؟ على وفق ما أمر الشارع لا على وفق مزاجه هو. فهذا الذي أنبه إليه بارك الله فيه، فعليه أقول يعني لا يفهم من كلامي هذا أن أدافع عن تلك المرأة أبدا، والله هذا ما أقصده، وأقول إن المرأة هذه تعد آثمة، وإنما التي تلبس الجلباب الشرعي لا تعد آثمة، لأنه كم من أدلة كثيرة متكاثرة على عدم وجوب ستر الوجه، من أشهرها ما ذكرت من حديث الفضل بن عباس، وهو صحيح ثم صريح في أن ستر الوجه لا يجب، ولو كان يجب لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كون هذه المرأة ليست متجلببة ولا ألزمها به، خاصة وقد دعت هناك حاجة إلى ستر وجهها من أن الفضل اتفق ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يغير وجهها، ولا يقال بأنها كانت كبيرة أو طاعنة في السن، لأن هذا احتمال، ولا تطرد دلالة الأدلة الشرعية بمثل هذا احتمال، لأنك ستقول قد تكون كبيرة فسأقول وقد تكون صغيرة، فتكافأ الاحتمالان فسقطا معا. واضح؟ ثم هذا الحديث معلوم أن هذه الوقعة كانت قبل وفاته بثمانين يوما، فلا يقال أن هذا كان قبل الحجاب، لأن قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما. واضح الآن؟ ولا يقال أن هذه كانت في الحج، والحج المرأة لا إيه؟ لا تستر وجهها. أقول الحديث قال لا تنتقب المحرمة، والمرأة في أيام منى تكون قد حلت، يعني لا إحرام. واضح؟ فتعود إلى لباسها التي كانت تلبس قبل الإحرام. هذا آخر سؤال أخي مبين. نعم يا أخي. طيب، قول الإمام مالك بأنه واجب في زمن الإيه؟ الفتنة. طيب، عرف لي زمن الفتنة يا أحمد. كل زمن فهو زمن فتنة، لأن المرأة فتنة. ما تركت فتنة أضر على أمتي منا، فكل امرأة فتنة، يبقى صار يجب في كل زمان، وإلا لن نجد حدا ضابطا لزمان الفتنة وغيره. ثانيا، ألا ترى في حديث الفضل أن الفتنة تحققت وطفق ينظر إليها ومع ذلك لم يفعل؟ فأين زمان الفتنة؟ سميه لي. طب فين زمان الفتنة؟ سميه لي. ما الحديث قال المرأة فتنة، يبقى في أي زمان هي فتنة؟ يبقى الفتنة متحققة في أي زمان؟ ولا أحد ينكر أن الذي قبله المرأة كانت فتنة، والذي قبله المرأة فتنة، والذي قبله هو يتكلم. نعم. أنا ما قلت أن أنت خرجت عن أقوال أهل العلم بارك الله فيك، أنا قلت هذا. طيب، أنا أتكلم الآن، أنت تقول أن الزمان هذا زمن فتنة، قلت لك والذي قبله زمن فتنة، والذي قبله زمن فتنة، لأن الحديث وصف المرأة بأنها إيه؟ فتنة، فصارت فتنة في كل إيه؟ زمن. تمام؟ وأنا هذا القول أعلم، أنا لا أصرح به إلا لطلبة العلم. يعني لو هاتفني رجل وقال ابنتي تريد أن تلبس النقاب وأنا أمنعها، أقول له إن هو مستحب؟ هل تتصور هذا؟ لا يمكن أبدا بحال. ويعلم الله أني كم دافعت عن امرأة منتقبة في بيتها أمام أبيها وأمام أمها، بل يعني مما أذكره حتى في وسائل المواصلات كنت أجلس إلى جوار رجل، فجاءني الرجل يوما بأنه لقيني في الطريق قال أنا الذي سألتك يوما ما وهذه ابنتي بالضبط، يشير إليها. تمام؟ وهو كان يقول بأنه ليس واجبا، ونقل أقوال قوية وقال حديث أسماء إن فيني كانت تكشف وكذا. واضح. وطبعا ما أقول له هذا، إنما قلت له انظر، يقول لها أرخي الثوب شبرا، أرخي الثوب ذراعا وستر كعبها، وأنت لا تريد أن تستر وجهها، وهذه أم سلمة كانت في زمان الصحابة، وابنتك في زمان لا صحابة فيه ولا صالحين ولا كذا. تمام؟ لكن هذه مسألة علمية، مسألة إثبات الإثم، أن نقول التي ليست منتقبة أو التي ليست ساترة لوجهها آثمة، هذه مسألة أخرى. لكن أما ندعو الناس إليها، وقفت أنا يوما ما على المنبر فقلت بأن النقاب لا يجب ولا تلزم به المسلمين، بل منكم من سمع مني خطبا كانت هذه الخطب فيها يعني دعوة إليه وحث، وفيها نقد للذين يقولون بأنه ليس مشروعا وليس من الإسلام، وهذا لا تخلو منه دروسي ولا خطبي. وطالما في كل حديث إذا جاء ذكر الانتخاب ذكرت هؤلاء ونقدتهم نقدا شديدا ممن يقولون بأن الانتقاب ليس من الإسلام، فمسألة إثبات الاسم بقدره، مسألة إثبات الوجوب بزمن دون زمن، سنحتاج إلى حد شرعي للفصل بين زمن وإيه وزمن، ولن تجد حدا، فإذا سقط الحد سقط المحدود. واضح؟ حسبنا هذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله.